سنين خليق يا والدك خاف من مهيمن عالم سرك واعلانك لو تهتك العرض بدك تكشف المصفوف عرفت من همس بلاتاتك وصبيانك سيرك من اللي مضى وعن المعاصي توب والبس من التقوى والايمان بربك توب يكي صادقات قدر تكون عندهم مكتوب وفي اخر العمر يختم لك بإيمانك صلوا على النبي شرب الشاي لا اقول له انت متفضل وصل المغرب يا استاذ يوسف قالوا تتوضا قالوا قالوا تتحمى الله الله الخادم كان خدني وانا نام الظهر كده خدني الخادم يعني انا هبوس بقى يا توتا نعم يا بس أصنع لكم قهوة؟ الله لا خذي يا يسرى صلي وتقبل في المية عشان عشان يصلي لمست يده فاهتز من أقنوص قدره إلى مفرق رأسه زي اللي لمس كهربا 220 فضل جرة المية هي يا أستاذ هو دخل دورة المية وقفل على نفسه الباب وهي جت الخدامة الصغيرة عشان عاوزة تغني يا لولو حاضر يلا استعجلني يلا ما اعرفش غني يا ست رأيت غصنا على قضيبي بخلته البدر والهلالة فقلت ما الاسم قال لولو فقلت ليلي فقال لا لا ما واحد كان متعود لازم يتكلم باللغه العربيه حتى مع الناس وراح يزور واحد صديقه قام لها ابنه عيل صغير كده تقريبا سنه ثانيه ابتدائي قال له ايها الولد والله يا عم قال له أباك أبيك أبوك هنا؟ الواد اتضايق منه قوي. أبو بيقول له يا عم هو بيقول له بيقول له كلمة آخر لحد ما بقى جوه الباب. قال له أباك أبيك أبوك هنا؟ قال له لا لي لولا. الله البت دي وقعدت تترجاها انها تغني هذا البت زي العود ولعبت به حتى تكلم وبعدين قالت ما تدور انت عهد بالعالم وريد خد عهد الكرم مقضى عجب يا عالم وليل خد عهد الكرم لقبه والصدع على الورد أم ترك المريد فرضه استاهله استاهله استاهله يا سعاد قالت سعاد فرضه سدوا معانيك المراوي عطشوا الارض. انتلوا عندكوا علاج في مستشفيت اهل الله. خدوا عينك في الديوان وشطفوا الارض. واذا استقام على الطريق الشرع والتحقيق ياخد بقى من مدد عمه طول الارض. عجب يا على بنتي وحدم سيارا مقادير. هي الوحيدة وخير الأنبياء كرتين. عجب يا على بنتي وحدم مسيّر المقادير. هي الوحيدة وخير الأنبياء كرتير. ما تكملش في القول إنما علّب بتحضير. بها انتظر يا باب قتدد وقع غير ما بابها حي قادر. لأن به وصفات الخير صبح باب الزهبوية. ما بقاش بقلبه غير حي قادر. ما فيش بقلبه بقى آدم غير لحد ما سيد علي سابع. محمد بدأ طالب الشرع والقرآن بالمقتدر وقدير. ده اقتبس بوت في دايرة مهيب مقتدر وقدير. مدام مصطفى بحب دله يا سعد الدين. مدام مصطفى بحب دله يا سعد في البير. وطلعي من الضعر وافتحلوها باب الدير. سنجك بسجتك ترس ريك مبسك ترسير على سريا كسر البرة. مارس لجا تعصير يا بنت خمر جميل قوي خارج من التقصير. خمر معصب ما بوشني الفتح خمر عصير. ده الجرعة منه تحل كل امر عسير. ربنا نفسه ما عملتش عليه غفير. اصله مع الله هو كريم وقدير. مدام اتكل عالاله هو مع كريم وقدير. يا اللي تحب النبي خليته كارك على كريم وقدير. بالي نعنيهم بلاد وكرم وقدير نيتك العلاه رسم من كرم وقدير اصلي العناية حكم والياتات عناية من قارم وقادم البنت شغل الهوى ومديه الرجال تقدير جوزة معان المحب والودي لأهل الدير دخلني بحره والبحر غرب وجميل بحر المحبة تقى بيدلع أهل الحير يا بنتي يا مدلع زمني وأنا لسه في بحرك حير وصغير ضربة معان الهوى بندركت هوى سر روح الوجود يما جايبة معان الدير اللي دخل حيدنا هنا الليل يبقى ناوي على خير نظرة يا أهل المدد ياللي ناوي مع التجلي كتير اللي دخل مقابر رئيسا مهاشم تجلت عليه كل الرجال ده كتير سيدنا الحسين والدسوقي والإمام الشافعي وانت يا ابو جبر يا مدلع أهل الرضا والخير الله كل الذي يبغي أتم له أقسمت بالقمر المنشق إن له قلبا إذا لامت العينان لم يدم. هات الألم والدواء، هات الألم والدواء واكتب على حالي مكوي بنار الغرام، مكوي بنار الغرام، عجلي بنار الغرام. وعايش مع مغالي مكوي بنار الغرام، وعايش مع مبالي عملوني دكتور اداوي الغير يا ابالي ضوى الدوا مات وتايه عن دوا حالي. اللي انبلى بالحب نادى يا سعاد يا ده يا دلالي ده البنت لها اسماء معنوية في رجال الحال اذا بركم اسمها في دايرة غرام واسمه لقوها في الكون اجمالي مصير الكائنات هي اسم حق توحيد رح ماني صابرا من سابع سبع الى سابع ارض بدا حيالي اتانا بها حضرة النبي نغزن بها الاقوالي اللي بركت لكم باسم التوحيد دادا يا صحفاء يا ايماني يا منور الكون يا اسم توحيد رباني. انت بس اللي ما بينا كلنا مبالي انت بس اللي ما بينا كلنا مبالي وان قلت يوم اقول الله لا تحرق لسان من يصلي على النبي

أمانة يا راغب الدير ما فاتوش عليك علماء. ما وحيا ضدني من العيب قدري قدري قدري قدري قدري على ملعب السلطة قدري بنور في جهة على بنور في جهة قدري أرى بنور توابيع أمانة يا راغب الدير يا فاتوشي عليك علامات الوجه ضوء القمر وينور الظلمات يا راغب الدير دفاتوا علي رافع العلامات قلت على فين قالوا رحيم كفر وفي بلد ابو قبر لاجل من يحضر الوليمات استحمى نص سوى وطلع صلى المغرب والعشاء مع الشيخ وتعشم هما بيتعشوا الدنيا قالت خد عندك شكت الاول رزازا ثم انهمر المطر في افواه القرب مما جعل الدنيا مزلقة تفليقا شديدا وقعدت الدنيا تشت ساعتين اثنين شيت راس لما يريد الاله تتهيأ الاسباب ما يريد الاله تتهيأ الاسباب والام يبقى يلاقي الكل سؤل جواب مدام اتت له العناية ما عرفتي عليه حجاب ان قال كن لم يرمك كسبت كن ان قال كن كان وغني فيك بالألحان لحد في فجر أنسك ما ينفتح له الباب اللي يعيش أحب ناس يا رب يا وهاب واللي امتلى بالغرام يا رجال عيني صبح من الأحزاب صبح نادم ناوي ينادي يا رب يا توهاب يا ما رجال مبالي كثيرة وأظن بقى باب نادو حي قادر مقتدر هو صاحب الملك والأواب إشي غير في بحر علم النبي وإشي غير في بحر سر بقى الأواب عبد الحطى وهب يا رجال معوش حفظ بقى من كتب ولكن تعبت احنا مريدين لأهل البيت روحي ما قام الإدارة محمد اللي رقي إلى واحد كرمته وابلعش أنا خادم لآل البيت وفق منتظر باب لحد ما ادخل أنا قبري ولا صبري رضا من وفاق. عبدك تسلم بك العصر عليك يا رباك وعشان خطر قلبك النبي تفتحي الابواب. بعد ما قالوا الرئيسة وكانوا الشيخ انشغل بعبادته والست سخفة دخلت عند الحريم وهو قاعد ما استبوخ نفسه اوي. تسمح يا عمي اروح. تروح ازاي يا ابني؟ الدنيا وشركة وبينك وبين العزبة دي 4 كيلو ونص ولا 5. هعمل ايه يا عم؟ روح يعني. قال له اللهم اغفر. اما اسأل تحفة اذا لقينا لك محل تنام فيه هنا على الرحمة والسعة. ما فيش يبقى عذر ضروري بقى تروح. ما يا حبت اخوي. كيفي؟ البنت ولدها كان صوت ابوها عبارة عن يعني كاذب من شدة حبها فيه جات لابسة قميص نوم قصير وفوق منه روح. شيء يا ابتي؟ طبعا ان شاء الله. الله يرضى الاستاذ يسري الدنيا ثابته طبعا ومتغيثة وبينه وبين العزة ودة كبيرة ومش عارفين اذا جاب في حتة ينام فيها هنا ينام هنا. قالت سؤال النبي يا بابا دبابة حليمة اخوها طلع من المستشفى النهاردة وراحت العصر وحبت هناك خليه ينام معايا فوق السرير يونسني. الدبابة وسمع كلمتي بقى وباع على سنجة ستة. قال انت تحس بتعطي القدر يا يوسف. حصل بأي غد. قلت اتفضل يا استاذ. وهو ماشي معاها عم تقول له انت تحب تنام في بيجامة ولا الجلابية؟ قال له لا بيجامة. قال انت اتفضل عايز اسمعك. ولو كان هو عنده إبصار كان عرف إن نفس البيجامة دي اللي على سماعة بيتي اللي بينام فيها هناك. إنما الحب عميق. الحب أنات أكباد وأفئدة لو صادفت جبلا لانسابك الماء. الحب حب بلا كد ولا وطن في جنة هي لظى بائي وأدوائي. الحب محراب عباد ومن سفهم هانوا به قدما من نقطة البائي. اتفضل البس بجنبك على مالك وقفل في حريم الباب قلع المجرم ولبس البيجامه ونط على السرير وحط كوره وسيد على المخده وكفه على خده واذا بها جايه نصت جنبه على طول فهي هو ما عرفش يتمالك اعصابه ساعه ما رقت جنبه او واخدها بحضنه مقرص عليها قوي. كل ما يحرص عليها يلاقي نفسه فبقى الجوه وهي طلعت بره. يا سلام. انتبه انتبه بعد دقيقتين لقى بصمه هي اللي بتنفخ وتنطرها بره. فأراد أن يعتذر لها فوجد لسانه قد أصيب بالشلل التام. هي لا تفتح ساعة على الأرض. قامت قايلة وشالت إيده من على خاطرتها وحطتها مطرحها وقعدت فيها على كرسي وبصت له كده بصة تهكم وسخرية وقالت يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. يا ذاتك حرم الرجال وقاطع السبل لمودت عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. كرمت وما ستر الكريم لأكرامي. كرمت وما ستر الكريم لأكرامي. كرمت وما ستر الكريم لأكرامي. شفاعة الحر النبي الأعظم. كرمت مرتضى الكريم الأكرم وشفاعة الحر النبي الأعظم. نساؤكم في المحرم وتجنبوا ملايبي كبمسلم. كرمت مرتضى الكريم الأكرم وشفاعة الحر حرم الرجال وقوطا السبل لما وجدت عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. الجسم من فعل الزنا امرضته والعرض من أبناك قد عرضته ونسيت الإسماعيل وعظا قاله إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من آل بيتك فاعلمي. من يبني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بدون الدرهم. من يبني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي. اللي انت بها مبتلت على العيادة اشفيك. انت بها مبتلت طبيبك دار اللي جيك تعالى عند العيادة كيف عليك وامزيك وان كنت شبت في معاصي بحقنة رضا اصبيك. وين كنت شبابك مضى ارجع بقى ارعيك وعلاجي مضمون تمام 100% حاجب لك دوا من امام المرسل ونبي. اجبرك كبدا العربات انظر بها انظر بها رمت رمت صرت انت على لب ملابس صنب لك ملابس انكلك انكلك الله. يا خلصت الكلام وبصت لها سابوها فاتح الباب وداخل لها صاحبنا عامل زي الكوش المنفوخ بالنفس. ماذا فعلت بالرجل يا سطح؟ قالت أما أنا يا أبتي فلم أفعل شيئا ولكنه الله علم سوء نيته فجازاه على الحال. انما يا تحفظ من تتعرف ان الشيخ الجنيد كان اذا اصبح يقول اللهم اني تصدقت بعرضي على عبادك فاضطر وجهها حتى حاك وجوه الاموات وقالت لو عجبا لك يا ابتاه أكنت تريد أن أسلم نفسي وشرفي لهذا الذئب البشري؟ فضحك ضحكة عالية وقال يا ابنتي لو اجتمع زناة العالم أجمع ما استطاع أحدهم أن يمس شعرة من رأسك. لأن الله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وقد اتقيته. وقال النبي احفظ الله يحفظك وقد حفظته. ولكن يا ابنتي هذا قدره فقولي له هذه الابيات ثم اغلقي عليه الباب وتعالي الي لننام ودعيه يتصرف الله فيه. ونويها ولا لا تبكوا فيها. يا نفس هيا وقرائي الباب فعسى تنالي رحمة التواب. يا هيا واقرأوا واقرأي الباب فغسى تنالي رحمة التواب. يا نفس مهما تعملي ستعاملين به على علن وكشف نقابي. انك تضيعت الزمان مع الهوى وأضعت ضي اللهو وبلادي. إن ترجعي للف السعادة والهمة أو تتبعي الأغيار أنت تهابي فتألمي فتألمي وتأملي وتوكلي وتوكلي للمصطفى الأول. وإذا أردت اليوم واسطة الرضا بابن الرفاع وشيخنا النشابي عجبي على عبدك الخدام من أنا عجبي على عبدك الخدام من أنا البيت لما صبح وجدنا أبو أفضل عنا يا صدف وربنا الفعل وربنا الفعل تقل بخوت عندنا ياللي انت بختكنا واللي يجي حينا بنبلغ الآمال يوصل اللي انقطع ونعدل الإيمان بس احنا نبقى السبب والفعل للمتعال سر كل حكم للي الوسم بحنان بيدرك معاني الندهة له في الرمز بقى علوان دخلك بنت الإدارة درك فيها علوان بقى مريد معنوية اتكلم بكل لسان اصل الحقيقة حكم للي اتصل بيبان شاف الدال له نزا وحد بها الاحلى مت مسلما ومن الذنوب فلا تغفر. مسألة دي الشيخ الافواه كان قابل واحد من قطاع الطريق مرة مليونير قال له انا ابوك الاصنام قال له هات اللي معاه خلاص خلينا نستفتح قال له انا ما عرفش هفتشني ففتشوا ما لقاش معاه لا ميه ولا زيت ولا اي حاجه قال يلا ده انت الصحراء ما راح تعمل ايه فقال والثقه تملأه ففي السماء رزقكم وما توعدون. الراجل يظهر كان فهم من فعل الشر فالايه دي جت زي الخنفره جلت الشوي لفضلين فزعق زعق وقال اه من قله الزاد وبعد الطريق. وحسرة على ما فرطت في جنب الله. وكان طاير وقسمه استنى ما يستنوه. بعد 9 أشهر داخل الاصناع الشعر فوجده متعلق باسفارها والدموع تطلقه. فهو يقول الهي انت للاحسان اهل ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي خانني صبري وجلدي وجاء الشيب واقترب الرحيل. إلهي تب وجد ورقم غيدا من الأوزار مدمعه يسيل. معصية سريع وشفاعة على محلي. لو كنت عارف بأن السبح يجرالي لكنت طلعت وسمعت كلام أهلي. شكرا جدا. طب ما يسمع طب يا اخوها يعني لازم الجار يكون بيطلع من بقه جلده. كنت فين جاهل كنت جميل على طحني. معلش معلش معلش بس يا اخوانا اهلكم بقى تعملتوا حيثية تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به الا الحمار. العلم العلم العلم في الكون مثل الشمس في الفلك. الفلك والعقل للمرء مثل التاج للملك. اسجد يديك بحبل العلم معتصما فالعلم للناس مثل الماء للسبك. صل ربي على المختار سيدنا من يخدمنه جميع الانس والملك. صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه. حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة الريح. حرام يزيد العيش حتى أزور النبي. حرام لذيذ العيش حتى أزوره أأهنأ عيشا والفؤاد جريح. محمد قال الله ربعا خل فيه ضريح النبي ولا زال وبل الغيث فيه يسيح. هوى من حوى جود الوجود بأسره ومن عجب ضم الوجود ضريح. حبيب سرى للعرش. يا لك رفعة تقاصر إدريس لها ومسيح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. المحبة بأشي أخمر غرام شربوها ومن حبهم في النبي نال لهم صلبوا. ورقيب وعتيد اللي في صلحهم كتبوا. واللي معه ربنا يعيش في الدنيا دي مسرور، وفي الاخرة بقى يختشوا الاملاك اي حسبوا. وحلوة كنا بنقول ان الراجل ده البنت الورقه وقرت فيها فتألمت وتأملت وتوصلت وتوسلت لمصطفى الأواب. وإذا أردت اليوم واثقة الرضا بابن الرفاع وشيخنا النشابي. واللي معه ربنا يعيش في الدنيا دي مسرور، وفي الاخرة بقى يختشوا الاملاك اي حسبوا. وحلوة كنا بنقول ان الراجل ده البنت الورقه وقرت فيها فتألمت وتأملت وتوصلت وتوسلي لمصطفى الأواب. وإذا أردت اليوم واثقة الرضا بابن الرفاع وشيخنا النشابي.